أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورم متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء

لعلكم تتقون. صدق الله.